الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إلى الحديث الثامن، إلى الحديث الثامن في الباب الأول، وهو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام الترمذي رحمه الله الإسناد إلى أبي هالة، إلى هند ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة، يروي عنه الحسن بن علي رضي الله عنهم. والحسن بن علي يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة، سألت خالي هند بن أبي هالة. كيف هند بن أبي هالة يكون خاله؟ لأن خديجة رضي الله عنها هي أم من؟ هي أم الحسن، حسن بن علي، أمه فاطمة وأمها خديجة رضي الله عنها، وأبو هالة هو زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني ابنه هند، فهو يعني من القرابة من جهة الايه الأم، هو يعني أخ لأمه، يعني من جهة ايه هو أخ لأمه فاطمة رضي الله عنها، من جهة الاشتراك يعني في الأم، يعني هند ابن أبي هالة هو هند ابن خديجة رضي الله عنه، وفاطمة هي بنت خديجة رضي الله عنها، فهند يعتبر أخا لفاطمة ويعتبر خالا للحسن رضي الله عنه. فالحسن بن علي يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، يجيد الوصف ويحسن الوصف، عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، قالوا فخما يعني عظيما في نفسه، فخما يعني عظيما في نفسه صلى الله عليه وسلم، مفخما يعني معظما من من أصحابه، أصحابه يعظمونه ويوقرونه، فالمفخم هو المعظم في صدور الرجال. ماشي. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يعني يضيء وجهه ويشرق كتلألؤ القمر ليلة البدر، حيث يكون القمر ليلة البدر يعني أضوأ ما يكون وأكثر إشراقا، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المعنى العام هو أنه صلى الله عليه وسلم متوسط الطول، يعني أطول من المربوع يعني أطول من القصير، وأقصر من المشذب، المشذب اللي هو البائن الطول. فكان صلى الله عليه وسلم يعني معتدل معتدل الطول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: عظيم الهامة، نخليها بقى عشان خبر كان، فنقول أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة يعني عظيم الرأس، كان كبير حجم الرأس صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر، رجل الشعر، وشرحنا معنى رجل الشعر يعني في شعره تكسر وتثنن، في شعره تكسر وتثنن، يعني ليس الشعر شديد الجعودة والخشونة، وفي نفس الوقت أيضا ليس شديد النعومة يعني والانبساط أو كذا، ولكن يعني فيه تكسرات وتثنيات. يعني رجل الشعر، إذا انفرقت عقيقته فرقها، إذا انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. طيب، إذا انفرقت عقيقته، قالوا العقيقة هي شعر الرأس الذي على الناصية، شعر الرأس الذي على الناصية، الناصية مقدم الرأس، فإذا طال شعره يعني فرق الشعر الذي على الناصية، فرقه إلى فرقتين، ومسألة فرق النبي صلى الله عليه وسلم لشعره سيأتينا بإذن الله تعالى الكلام عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره من يافوخه إلى ما بين عينيه، من اليافوخ اللي هو من منتصف الرأس إلى ما بين العينين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الشعر فرقتين، فكان إذا انفرقت عقيقته فرقها. في رواية أخرى قال إذا انفرقت عفيصته فرقها، بدل عقيقته عفيصته، وقالوا أو هي الخصلة إذا لويت وضفرت، أو عقيصته اللي هو الشعر المقصوص يعني. المهم قال وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصة ما يتعلق يعني بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحاديث كان يطيله حتى يضرب منكبيه أو يصل إلى المنكب أو يلامس يعني المناكب، وأحيانا يأخذ منه حتى يصل إلى شحمة الأذنين. قال إذا هو وفره، يعني جعله وفرة، و يعني الوفرة اللي هي إيه؟ الشعر الذي يبلغ يعني شحمة الأذن. أزهر اللون، أزهر اللون واسع الجبين، أزهر اللون واسع الجبين، واللون الأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة، الأبيض المشرب بحمرة، وهكذا جاءت صفة لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم. واسع الجبين، جبينه صلى الله عليه وسلم واسع يعني عريض، لأن حجم الرأس يعني كبير، ومن جهة يعني بداية مكان بداية شعر الرأس وكذا، فالجبين النبي صلى الله عليه وسلم واسع. قال أزج الحواجب سوابغ في غير قرن. طيب أزج الحواجب، قالوا معنى أزج الحواجب يعني مقوس الحواجب، أزج الحواجب يعني مقوس الحواجب أو مقوس الحاجبين. سوابغ يعني كاملات في غير قرن، يعني الحاجبان يكادان يلتقيان، يكادان يلتقيان حتى يعني يلتقي الحاجب الأول بالثاني، لكن بينهما فاصل يسير، يعني بينهما فاصل يسير، يعني الحواجب تكاد تلتقي ولكن في حقيقة الأمر بينها يعني خط كده يفصل بين الحاجبين في غير قرن، يعني بدون أن يقترن الحاجب الأول بالحاجب الثاني، بدون تلامس بين الحاجبين، بينهما عرق يدره الغضب. بين الحاجبين إيه؟ عرق، يعني لأن الحواجب إيه؟ غير مقرونة، يعني غير متلامسة، ولكن بينهما عرق يدره الغضب، يعني إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يبرز هذا الإيه؟ العرق الذي بين الحاجبين. إذا غضب يعني برز هذا العرق الذي بين الحاجبين. وكان من يعني صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدو عليه الغضب ويبدو عليه البشر والسرور. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيتمعر وجهه ويبدو عليه يعني الغضب وكذا، وكان يغضب لله تعالى، كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم قط، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى. وكان يعني إذا سر صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويتلألأ بشرا ويبدو عليه يعني السرور صلى الله عليه وسلم. فكان هناك يعني عرق بين الحاجبين يدره الغضب. أقنى العرنين، أقنى العرنين، العرنين هو الأنف، وأقنى العرنين بمعنى طويل الأنف مع دقة أرنبته وحدب في وسطه. أرنبة الأنف اللي هو الجزء اللين أو الطري اللي هو في آخر الأنف، فكان يعني دقيقا يعني ليس غليظا، والأنف فيه حدب يعني فيه تقويس يسير. الأنف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان طويلا وفيه حدب يعني فيه تقويس يسير، فهذا معنى أقنى العرنين، يعني أقنى الأنف، محدب الأنف مع طول عظمة الأنف ودقة الأرنبة وتحديب في وسطه. له نور يعلوه، له نور يعلوه، يعني إذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يرى منيرا، يعني يرى منيرا صلى الله عليه وسلم، كأنه يشع منه النور صلى الله عليه وسلم. يعلوه، قال يحسبه من لم يتأمله أشم، يحسبه من لم يتأمله أشم. طيب هنا الشمم، قالوا الشمم هو ارتفاع قصبة الأنف، وارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا، يعني بروز أرنبة الأنف. فيقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤي من بعيد أو كذا يحسب أشم، اللي هو ارتفاع قصبة الأنف، كأن الأنف مرتفعة عن الفم والأرنبة مشرفة يعني بارزة، فبارزة قليلا، فقد يحسب كهذه الهيئة اللي هي صفة الأشم. لكن هو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشم العرنين، ولكن إذا رأيته حسبته أشم، يعني يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني يحسب أنه يعني بارز الأرنبة وقصبة الأنف مرتفعة، فيحسب كذلك، لكن هو في الحقيقة كان أقنى العرنين وليس أشم العرنين. والعرنين اللي هو الأنف. طبعا تأتي أحيانا كلمة أشم العرنين، هذه تأتي أحيانا ككناية، يعني لا يرد بها حقيقتها، يعني ممكن يوصف الإنسان بأنه أشم العرانين، بمعنى يعني ذو شرف وذو رفعة وكذا. فطبعا بهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم أشم العرنين، بمعنى يعني شريف ورفيع الشأن وكذا، لكن من جهة الوصف الحسي فهو أقنى العرنين وليس أشم العرنين، ولكن يبدو من بعيد لمن لم يتأمل كأنه أشم. قال كث اللحية، والكث اللحية يعني كثير شعري اللحية، كث اللحية يعني كثير شعر اللحية. سهل الخدين، كث اللحية سهل الخدين، يعني الخد إيه السهل اللي هو يعني ليس فيه ارتفاعات أو منخفضات أو كذا. ضليع الفم صلى الله عليه وسلم، ضليع الفم وضليع الفم يعني واسع الفم، ضليع الفم يعني واسع الايه الفم، وسعة الفم كانت ايه صفة ممدوحة عند العرب يعني، ويقولون هي ايه دليل على الفصاحة، يعني الإنسان إذا كان واسع الفم يكون الكلام يعني فصيحا والحروف بينة وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا أفصح من نطق بالضاد يعني صلى الله عليه وسلم، واختصر له الكلام اختصارا، وكان منطقه فصلا صلى الله عليه وسلم. فقال ضليع الفم مفلج الأسنان، أي بين أسنانه انفراج، توجد إيه انفراجات بين السنة والتي تليها يعني ليست إيه الأسنان متلاصقة. مفلج الأسنان دقيق المسربة، هذا شرحناه من قبل، دقيق المسربة حد فاكر اللي هو الشعر، نعم اللي هو خط من الشعر يصل من الصدر إلى السرة، فله خط دقيق يعني من الشعر يصل ما بين صدره وسرته صلى الله عليه وسلم. دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية. هنا ما المراد بهذه الصفة؟ قالوا الدمية تأتي بمعنى التمثال من العاج، التمثال المصنوع من العاج يقال عنه إيه دمية. فهنا تشبيه عنق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إيه كأنه جيد دمية، يعني في صفائه ونعومته. وتأتي الدمية أيضا بمعنى الصورة المزينة فيها حمرة، الصورة المزينة فيها حمرة أو كذا. لكن يعني بصفة عامة قالوا المراد هنا تشبيه يعني عنق النبي صلى الله عليه وسلم بعنق يعني من العاج في نعومته والملاسة يعني والصفاء، لذلك قال في صفاء الفضة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. قال معتدل الخلق صلى الله عليه وسلم، معتدل الخلق يعني أعضاؤه متناسبة غير متنافرة، يعني هناك تناسق يعني بين الأعضاء في أحجامها وكذا. بادن متماسك، كلمة بادن يعني تستعمل أحيانا بمعنى السمنة اليسيرة أو القليلة، وتأتي بادن أيضا أحيانا بمعنى يعني عظيم البدن في غير سمنة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كما يستفاد يعني من الأحاديث الأخرى لم يكن يعني بالنحيف ولا بالسمين، وفي نفس الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير حجم العظام، يعني عريض المنكبين، غليظ الكفين والقدمين وكذا. فيمكن هنا أن يفسر بادن بمعنى يعني عظيم البدن نتيجة يعني كبر حجم العظام أو عرض يعني العظام، وليس نتيجة سمنة مثلا في البطن أو في غيره من مواطن السمنة. وهذا يعني أيضا يفيد هنا قوله بادن متماسك، يعني حتى لو فسرت بادن بمعنى فيه سمنة يسيرة، لكن مع التماسك يعني في غير ترجرج أو يعني يمسك بعضه بعضا بدون يعني أي ترهلات أو كذا. فهذا هو المعنى، يعني ليس هناك يعني أي ترهلات أو كذا أو سمنة مفرطة، ويعني يعني حجم البدن كبير نتيجة يعني عرض العظام وغلظ حجم العظام، وليس نتيجة يعني الترهل أو السمنة. يعني قال سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر يعني ليس له يعني كرش أو كذا يعني منتهى، فالبطن والصدر يعني على مستوى واحد، ليس البطن يعني بارزا عن عن الصدر ولا داخلا يعني إلى لا مجوفا إلى الداخل ولا يعني بارزا إلى الخارج، ولكن في مستوى الصدر. عريض، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، وهذه برضو شرحناها من قبل، عريض الصدر صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، يعني المسافة بعيدة ما بين المنكبين، وذلك يعني كبر حجم العظام يعني أو عرض الجسم. ضخم الكراديس، من يذكر معنى الكراديس؟ رؤوس العظام، يعني ضخم حجم رؤوس العظام. أنور المتجرد، أنور المتجرد يعني إذا جرد، إذا تجرد من ثوبه فبدا صدره وبطنه وكذا، فيكون أنور يعني متجردا عن الشعر، يعني ليس في صدره شعر سوى هذه المسربة التي مر ذكرها، خط يسير بس يعني من الصدر إلى السرة، ما عدا ذلك فهو منير ليس فيه شعر. موصول ما بين، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، وهذا شرحناه برضو اللي هو المسربة. عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. هنا يبين المواطن التي فيها شعر، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الذراعين والمنكبين فيهما شعر، وأعالي الصدر هذا أيضا فيه شعر، وما عدا ذلك يعني فهو متجرد من الشعر يعني منيرا. اللي هي اللبة اللي هي يعني أسفل العنق، اللي هي موضع يعني في الإبل هو موضع النحر منها، تطعن في لبتها اللي هي أسفل العنق، يعني زي مكان التقاء العنق بالصدر. يعني قال طويل الزندين، طويل الزندين، والزند اللي هو العضد، الزند هو العضد. قال طويل الزندين. رحب الراحة، الراحة اللي هي كف اليد، يعني الكف واسع يعني أو مساحته كبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان غليظ الكفين، فهو رحب الراحة يعني راحة اليد اللي هي هذه مساحة الكف الداخلية يعني التي تتفرع منها الأصابع، كانت رحبة يعني واسعة. شثن الكفين والقدمين، شرحنا شثن الكفين والقدمين، غليظ الكفين والقدمين. سائل الأطراف يعني طويل الأطراف طولا معتدلا، سائل الأطراف، وفي رواية شائل الأطراف، بمعنى يعني طويل الأطراف طولا معتدلا. قال خمصان الأخ، خمصان الأخمصين أو خمصان الأخمصين أي شديد تجافيهما عن الإيه؟ عن الأرض. والأخمصان نعم نعم النسخة في نسخة مضبوطة معنا خمصان بضم الفاء، خمصان الأخمصين هنا مكتوب خمصان نعم كأن الأصح يعني خمصان الأخمصين. فالأخمصان هما إيه؟ الأخمص القدم هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطن من وسط القدم، يقال من أخمص قدمه إلى مفرق رأسه. فأخمص القدم أحيانا في الأمثال يعني يراد يعني تعميم البدن، يقول لك من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه. فأخمص القدم اللي هي إيه؟ الجزء المجوف الذي في وسط القدم الذي لا يلامس الأرض عند الإيه؟ عند المشي، الجزء المجوف هذا الذي في بطن القدم. فخمصان الأخمصين يعني شديد تجافيهما عن الأرض، يعني الجزء الأخمص من القدمين اللي هو البعيد عن الأرض شديد التجافي عن الأرض، يعني كأن التقويس يعني كبيرا بحيث الايه التجافي شديد عن الأرض. فقال خمصان الأخمصين مسيح القدمين، بس طبعا قالوا يعني هنا ايه يعني شديد تجافيهما عن الأرض، لكن برضو في حدود الاعتدال، لأنه يعني عندنا ايه نصوص عامة من قبل يعني أفادت أنه صلى الله عليه وسلم كان ايه معتدل الخلق، صلى الله عليه وسلم يعني كل ما وصف يعني في صفاته صلى الله عليه وسلم مثلا بغلظ أو طول أو شدة تجافي أو كذا كله في حدود ايه في حدود الاعتدال، يعني بما لا يخرجه عن الاعتدال صلى الله عليه وسلم. كان مسيح القدمين يعني أملس القدمين ومستوي القدمين بلا يعني تشقق ولا تيبس، يعني كان ايه ناعم القدمين أملس القدمين ليس فيهما يعني يبس ولا تشققات. ينبو عنهما الماء، ينبو عنهما الماء يعني إذا صب عليهما الماء مر إيه سريعا لملاستهما وعدم وجود يعني تشققات أو تجويفات أو كذا. ينبو عنهما الماء يعني إذا صب الماء على قدمه لملاستها فيمر الماء سريعا. طيب قال إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا. طيب هنا يعني هذه أيضا صفة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا زال قلعا، إذا زال قلعا، قالوا كأنه إيه القلع هو الذي ينتزع الشيء من أصله أو يحوله من محله، يعني إذا مشي رفع رجليه بقوة كأن رجله إيه تقلع معها شيئا من الأرض، يعني إذا صلى الله عليه وسلم يعني يمشي بقوة فإذا رفع رجله عن الأرض كأن رجله إيه تقلع معها شيئا من الأرض لقوة مشيه صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس الوقت قال يخطو تكفيا ويمشي هونا، يخطو تكفيا هذه تأكيد لما قبلها، يقال تكفيا وفي رواية تكفؤا وهذه مرت بنا برضو من قبل، اللي هي إيه؟ كأنه منحدر من صبب، فده برضو اللي هو التكفؤ والتكفي هو نفس الإيه يعني وصف آخر له، بأنه يعني كأنه يقلع معه شيئا من الأرض، لكن في نفس الوقت ويمشي هونا، يعني ويمشي إيه برفق ودين وتثبت، يعني كأنه يقلع الأرض لكن بدون ضجة يعني ضوضاء، يعني فيه قوة ولكن في نفس الوقت إيه بلين، بدون يعني ضوضاء أو إزعاج أو كذا، ماشي يعني بلين ولكن بقوة في نفس الإيه في نفس الوقت. وكان يعني صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كأنه نازل من صبب، وجاء في وصف بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهدون أنفسهم ليلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مكترث، يعني هو يمشي غير مكترث، يعني هو ماشي بتؤده ولكن إيه بقوة ونشاط، وهم يجهدون أنفسهم حتى يلحقوا به وهو يعني ماشي إيه بيسر بدون يعني أن يجد مشقة للمشي يعني. لذلك قال هنا إيه؟ قال ذريع المشية، ذريع المشية يعني واسع الخطوة، واسع الخطوة صلى الله عليه وسلم، كبر يعني حجم عظامه وكذا، وكأن الأرض تطوى له، فكان ذريع الخطوة يعني واسع الخطوة، يقطع المسافة بسرعة، حتى إنهم كانوا إيه يجهدون أنفسهم للحاق به صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعني يمشي مشية عادية بدون ركض وبدون جري ولا شيء. قال ذريع المشية إذا مشي كأنما ينحط من صبب، يعني كأنه ينحدر من مكان عال، وإذا التفت التفت جميعا، وهذه مرت بنا من قبل أنه صلى الله عليه وسلم كان إيه يعني يلتفت ببدنه كله، إذا التفت يعني لا يلتفت برأسه فقط ولكن ببدنه كله صلى الله عليه وسلم، إذا سمع صوتا أو أحدا ينادي من الخلف أو كذا يلتفت إليه ببدنه كله، إذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، خافض الطرف يعني يطرق إيه ببصره إلى الأرض، يعني كان يعني يحب إيه خفض البصر إلى الأرض، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء صلى الله عليه وسلم، يعني كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة يعني معظم نظره الملاحظة، بمعنى أنه إيه يعني لا يحدق يعني في يعني في وجوه من حوله وكذا ويركز البصر عليه، وإنما الملاحظة يعني يلمحهم يعني لمحا خفيفا بدون يعني تركيز النظر على من حوله والتحديق يعني في من حوله، فكان طبعا إلا إذا دعا يعني داع إلى ذلك أو كذا، لكن الجل بمعنى المعظم يعني معظم نظره الملاحظة، يعني يكون في مجلس أو كذا فيتابع يعني من حوله وأحوال المجلس وكذا بأن يرمقهم يعني بنظرات يعني عابرة كذا خاطفة، جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. طيب يسوق أصحابه أن يقدمهم بين يديه ويمشي خلفهم، كان صلى الله عليه وسلم إيه يحب يعني أن يقدم أصحابه ويمشي خلفهم، وكانوا هم يعني يحرصون على تقديمه، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إيه خلوا ظهري للملائكة، خلوا ظهري للملائكة، وكان يعني يحب إيه أن يعني ألا يكون أحد يعني خلف ظهره ويكونون يعني عن يمينه وعن شماله ويمشي بعضهم أمامه صلى الله عليه وسلم. ويبدر يعني يبادر، وفي رواية يبدأ، ويبدأ من لقي بالسلام. النسخة التي معنا هنا ويبدأ، بعض النسخ ويبدأ وبعضها ويبدر يعني يبادر أو يبدأ من لقي بالسلام. فكان يبدأ بالسلام صلى الله عليه وسلم، لأن البادئ بالسلام أجره أعظم من الذي يجيب السلام. وقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. وفي الحديث الآخر إيه؟ إذا يعني في الحديث الآخر يعني الحث على إجابة السلام، لكن في هذا الحديث إيه؟ إذا لقيته فسلم عليه، أنك أنت تبدأ بالسلام، فهذا يعني فيه زيادة أجر وزيادة خير. التاسع فيه يعني شرح لما قبله. كان صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقل. قال شعبة قلت لسيماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. طويل شق الإيه؟ العين يعني تجويف العين، شق العين طويل يعني. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. العقب هو مؤخر القدم، فكان صلى الله عليه وسلم منهوس العقب يعني قليل لحم العقب. الحديث العاشر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان، وليلة إضحيان هي الإيه؟ الليلة المقمرة من أولها إلى آخرها ولا غيم فيها. الليلة المقمرة من أولها إلى آخرها ولا غيم فيها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. فجعل يعني يقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم والقمر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجمل عنده من القمر صلى الله عليه وسلم. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه سئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. فهذا جواب البراء بن عازب رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. كأنما صيغ من فضة يعني كأنما إيه؟ خلق من الفضة يعني، وكأن لحم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ودمه كأنه فضة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلوه النور والإشراق صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني بريق الفضة، فكان يعني منيرا مشرقا صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر، شرحنا رجل الشعر، الشعر فيه يعني تفنن يسير وتكسر يسير. ممكن نكمل هذا الباب إن شاء الله نقف عنده. الحديث الثالث عشر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. وشنوءة اسم قبيلة من قبائل الإيه؟ العرب، من قبائل قحطان أو من قبائل اليمن، من قبائل قحطان أو من قبائل اليمن. وقالوا أهل هذه القبيلة متوسطون بين النحافة والسمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام، وكان ذلك ليلة الإسراء والمعراج، فعرض عليه الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، فرأى موسى عليه السلام ورآه يعني يشبه رجال هذه القبيلة، رجال شنوءة. وقال ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم قال فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، وهو عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وكان يعني سيدا من سادات بني ثقيف. وعروة بن مسعود هو الذي أرسلته قريش يوم الحديبية ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في العام السادس من الهجرة، وكان مشركا في ذلك الوقت، ثم إنه أسلم في العام التاسع من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم في العام التاسع من الهجرة. وكان عروة بن مسعود كان سيد أهل الطائف وسيد قبيلة ثقيف، وقالوا هو الذي نزل فيه قوله تعالى، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا يقصدون به إيه؟ عروة بن مسعود الثقفي والوليد بن المغيرة. العروة بن مسعود اللي هو سيد ثقيف، والوليد بن المغيرة اللي هو سيد قريش، أو سيد يعني سيدة الطائف ومكة. فقال تعالى أهم يخصمون رحمة ربك، ثم أسلم يعني رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أشبه الناس بعيسى عروة بن مسعود الثقفي. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس شبها بإبراهيم الخليل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو حفيد إبراهيم عليه السلام يعني، وأقرب الناس شبها به. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة الكلبي. طيب هنا هل مراد رؤية جبريل عليه السلام يعني في الصورة البشرية أو في الصورة الملكية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الملكية مرتين في صورته الملكية، وهو جبريل عليه السلام في صورته الملكية له وجه، ملائكة لهم وجه وسمع وبصر وعين وكذا. ف يعني قد يكون القصد في صورته الملكية يعني فيه شبه بدحية بن خليفة. وكذلك أيضا كان جبريل عليه السلام في صورته البشرية عندما يتصور ويتمثل في صورة رجل، كان يتمثل في صورة دحية بن خليفة رضي الله عنه، وكان يعني أجمل الصحابة وجها أو من أجمل الصحابة وجها رضي الله عنه. فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورته، حتى يعني كان بعض من يرى جبريل عليه السلام يحسبه دحية بن خليفة، ثم يفاجأ أن دحية في مكان آخر وأن هذا هو جبريل عليه السلام. ودحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد بعد بدر، وبايع تحت الشجرة رضي الله عنه. وهو كان يعني رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم قيصر الروم. الحديث الرابع عشر عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا. هنا أبو الطفيل هو عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، وقد توفي رضي الله عنه سنة 110 للهجرة، وكان آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، مات سنة 110، وكان بقاؤه إلى هذه السنة وكونه آخر الصحابة يعني دليلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في العام العاشر من الهجرة قال صلى الله عليه وسلم، جمع أصحابه وقال: لا يأتي على ظهر الأرض 100 عام، أو لا يأتي على الناس 100 عام ويبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو على ظهرها الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال بعد 100 سنة من الآن لن يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو حي على ظهرها الآن. فمن هذه اللحظة يعني بعد 100 سنة بالضبط 110 توفي آخر الصحابة موتا، وهو عامر ابن واسلة الكناني رضي الله عنه. فيقول وأبو الطفيل كنيته أبو الطفيل، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. فسأله سعيد الجريري، قال: قلت صفه لي. قال: كان أبيض لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم مليحا، وقالوا مليحا أي مشربا بياضه حمرة، المليح هو اللون البياض المخلوط يعني بحمرة أو المشوب بحمرة خفيفة، مقصدا. ويأتي المليح برضو بمعنى الجميل أو الحسن الخلقة بصفة عامة، مقصدا يعني معتدلا متوسطا، معتدلا متوسطا في الطول ومتوسطا في من جهة السمنة والنحافة، يعني من جهة الطول والقصر ومن جهة السمنة والنحافة، كان مقصدا يعني معتدلا في كل شيء يعني متوسطا. الحديث الأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، يعني بين ثنيتيه فرجة، والثنايا هي الأسنان الأمامية، الأسنان الأمامية وهي 4 أسنان: الثنايا العليا والثنايا السفلى، هاتان الثنيتان العليان وهاتان الثنيتان السفليان، وبعد الثنايا تأتي الرباعيات، 4 أسنان، وبعدين بعد الرباعيات تأتي الأنياب، ثم الضواحك، ثم الطواحين. فالثنايا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، يعني بين ثنيتيه فرجة، أو قالوا يعني فرجة بين الثنايا والرباعيات، يعني فرجة بين الثنايا أو بين الثنايا والرباعيات. إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثنايا، إذا تكلم صلى الله عليه وسلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم، من بين أسنانه. فبهذا ينتهي هذا الباب الأول، وهو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوقف عنده إن شاء الله. معذرة اليوم تأخرنا شوية، نقرأ بسرعة كده بعض الأسئلة والباقي نؤجله إن شاء الله. هذا السؤال يعني تكرر في الصرف عن معنى كلمة جحمرش، جحمرش تكررت معنا في الصرف، فكان الغرض التمثيل بها فقط يعني. وجحمرش قالوا هي المرأة العجوز الكبيرة أو الأرنب المرضع، يعني تأتي بمعنيه، الأرنب المرضع يقال عنها جحمرش، والمرأة العجوز الكبيرة يقال عنها جحمرش. فكان الغرض التمثيل لكلمة على وزن من يحفظ وزنها، جحمرش فعلل، فعلل. طيب، ما الطريقة المثلى لمذاكرة علم الصرف والاستفادة منه؟ والطريقة المثلى في الحقيقة هي الحفظ، يعني علم الصرف من العلوم التي يعني تحتاج إلى حفظ، طبعا بعد الفهم يعني، وبعدين الواحد يحاول يحفظ الأوزان وأنواع المشتقات وكذا، وإن شاء الله يعني مع التكرار والحفظ بإذن الله يسهل. هل يشرع التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفاته الطبيعية مثل طريقة تسريح شعره أو مشيته؟ فالجواب أن الأصل في سنن العادات أن هذه يعني الصفات الطبيعية والخلقية وكذا أنها داخلة في سنن العادات، فالصواب فيها يعني أنه لا يعني يتعمد الإنسان التأسي يعني فيها، ولكن إذا صادف أن شابهت طبيعته طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم بغير تكلف يعني وبغير تعمد فإنه مما يغتبط به ويسر به، لكن يعني يكون الانشغال يعني بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله على جهة التشريع يعني والتقرب وكذا، لكن ما فعله على جهة الجبلة والعادة وكذا يعني لا يتعمد الإنسان يعني أن يفعله، ولكن إذا يعني وافقت طبيعته طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء يعني حسن ويحمد به إن شاء الله. ما هي المعايير التي تعتبر بسببها جماعة معينة أنها من الفرق الضالة؟ طبعا المعيار الأساسي هو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته، لأن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والفرق الضالة هي الفرق التي يعني ليست على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وإن شاء الله من خلال يعني دروس العقيدة بإذن الله سندرس يعني أنواع المخالفة لمعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في كل باب من الأبواب يعني بمزيد من التفصيل، يعني الفرق التي ضلت في باب صفات الله تعالى، الفرق التي ضلت في باب الإيمان ومعنى الإيمان والإسلام، الفرق التي ضلت في باب القدر، التي ضلت في باب الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آله وكذا. ففي كل باب من الأبواب إن شاء الله سنذكر يعني موقف أهل السنة والجماعة وفي المقابل موقف الفرق الضالة في هذا الباب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسلم.